وهذا يسأل محصل سؤاله أنه في بلد يظهر فيه أهل الأهواء والبدع ولهم قوة وشوكة، فماذا يعمل؟ أقول داري أنت وأهل السنة إذا كان الحال كما ذكرت في سؤالك فعليكم بالمداراة، تدارونهم ولا تعطونهم من دينكم شيئا، تتقون شرهم ولا تعطونهم من دينكم شيئا، ولا تعطوهم من دينكم شيئا. فالمداراة شيء والمداهنة شيء آخر، فأنت تستطيع أن تدفعه بالكلمة الطيبة وبالسلام ورده ونحو ذلك. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هجر الجهمية فقال نعم يهجرون، يعني لا يسلم عليهم، ثم قال ولكن إخواننا في خراسان لا يطيقون ذلك. لماذا؟ لأن الشوكة في بلاد خراسان في ذلك الحين كانت لهم، فإذا كانت الشوكة لهؤلاء فعليك أن تداري. نعم، والمداراة بذل شيء من الدنيا كطلاقة الوجه والهشاشة والبشاشة والابتسامة والسلام ونحو ذلك، وأنت تعرف. فبماذا يندفع؟ إن اندفع بالأخف لم تعطه الأكثر، إن اندفع بالسلام لم تهش في وجهه، وإن اندفع بالهشاشة في وجهه والكشر في وجهه لم يجز أن يعطى أكثر من ذلك، وهكذا حتى تدفعوا عن أنفسكم.